الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذرياته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الجمعة الماضية كنا أنهينا الكلام عن سورة الحجرات، أخذت معنا 9 خطب، تخلل بينها الكلام عن رمضان وعن فقهياته وأمر الزكاة. وذكرنا في المرة الماضية الكلام عن الإيمان والإسلام والفرق بينهما في كلام سريع مختصر. اليوم نتكلم عن سورة الفتح، لكن قبل الكلام عن سورة الفتح لا بد من تقدمة. هذه التقدمة في غاية الأهمية، ولعل الجمعة اليوم لا تفي لهذه التقدمة، فنحتاج إلى تكرار أو إلى تكميل في المرة القادمة إن مد الله في الأجل. سورة الفتح سورة مدنية نزلت في العام 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية أو فتح الحديبية أو غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية، هذه 4 مسميات، 4 أسماء لشيء واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العام 6 من الهجرة يؤم البيت العتيق ليعتمر. كان خروجه في ذي القعدة. خرج صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى الحديبية خرجت قريش بحدها وحديدها تصد عن البيت الحرام. خرج النبي محرما معتمرا ومعه أصحابه عددهم 1400، كلهم يقصد البيت العتيق ليعتمر. فلما تنامت الأخبار إلى أهل مكة أن النبي قادم إلى الاعتمار، قالوا لا يدخلها أبدا، لا يدخل مكة، وحاولوا بكل سبيل منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك. في نهاية المطاف لم يدخل مكة، وكتب معهم صلح الحديبية، سيأتينا الكلام عنه إن شاء الله تعالى، يعني تباعا في ثنايا السورة أو قبلها. فكتب معهم صلحا، وكان في الصلح أنه صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يعتمر، وأنه يأتي في العام القادم إلى أشياء أخرى. فأصحابه رضي الله تعالى عنهم 1400 إلا واحد لم يرضوا بهذا الصلح، وكادت قلوبهم أو كانت قلوبهم تغلي غضبا، حتى كاتب الصلح علي رضي الله عنه كان يكتب ما لا يحب. عمر كان يتكلم بكلام، وفلان قلت لكم 1400 لم يرضى واحد منهم عن الصلح إلا واحد، أبو بكر رضي الله عنه خير الصحابة والقرابة باتفاق، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. فكلهم كان يغضب ولا يرضى بما ترتب عليه الصلح أو نتاج الصلح ورجعوا من عامهم، رجعوا من عامهم واعتمروا في العام الذي بعده. قال تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. هذه تأتينا في آخر السورة. قريش لما منعوه من دخول الكعبة؟ لما منعوه من الاعتمار؟ هذا سؤال بين يدي السورة. وسؤال آخر: لما حاربوه؟ وهو خطبة اليوم إن شاء الله. منعوه من دخول البيت أو من دخول مكة لأنهم قالوا: لا يدخل قاتلنا وقاتل آبائنا لا يدخل علينا مكة، فمنعوه لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع وأرسل إليهم عثمان: أني لم آتي لقتال وإنما جئت لأعتمر، فمنعوه فرجع صلى الله عليه وآله وسلم. هو في طريقه الراجع نزل عليه القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر بن الخطاب: أفتح هو يا رسول الله؟ فكان هذا الصلح الذي عقد بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا ليس عاديا، إنما هو فتح مبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قريش لما عادت رسول الله؟ لأمر التوحيد، لأمر التوحيد وفقط، لأمر تجريد العبادة لله وحده لا شريك له. لم يحاربوه إلا من أجل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق تعترف بها العرب، عندهم الوفاء والجود والكرم والشجاعة والصبر والأنفة وعزة النفس. يقول شاعرهم: إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني، لا يخرج القصر مني غير مأبية، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني. لعزة نفسه عادية جدا، يعني عالية لأبعد حد. وأمر الجود والكرم، قصص حاتم الطائي وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل من الكرم الشيء الكثير. ومن قبله أبوه هاشم الذي قالوا كان يهشم الثريد لأهل الموسم الحجيج يطعمون ويشربون. فالجود والكرم وغيرها من الصفات مثل الشجاعة والصبر وعدم الرضا بالهوان والأنفة وكذا، الأخلاق الفاضلة كانت فيهم. نعم، جاء النبي وهذبها صلى الله عليه وسلم وتممها وجعلها في نصابها الطبيعي العبادات. كانت قريش تصوم؟ نعم كانوا يصومون، كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية. كانت قريش تحج؟ كانوا يحجون في الجاهلية، وكانوا يقيمون الموسم، اليوم موسم الحج يقيمونه، وكانوا يقفون على عرفات وينزلون إلى مزدلفة، إلا من بدع كانت. فكان الناس يقفون على عرفة، وعرفة من الحل. ما معنى الحل؟ الله سبحانه وتعالى خص هذا المكان مكة بخصائص، منها أن منه جزء هو من الحرم لا يحل القتال فيه ولا تؤخذ فيه اللقطة، وأشياء معروفة خصائص الحرم. وفيه أماطق من الحل، يعني يجوز قطع شجره، يجوز الاصطياد فيه، أخذ اللقطة فيه، القتال فيه وغير ذلك. إنما الحرم حرم لا يكون فيه شيء من هذا. فعرفه من الحل، المزدلفة من الحرم. يعني إذا ذهبت إلى هناك اعرف خصائص عرفة وخصائص مزدلفة. مزدلفة من الحرم، عرفة من الحل. رزقنا الله وإياكم الذهاب عاجل غير آجل يا رب العالمين. المهم، فقريش هؤلاء كانوا يقيمون للناس الموسم، فكان الناس يقفون على عرفات ويفيضون من عرفات إلى مزدلفة. أما هم فكانوا يقفون في مزدلفة ويفيضون من مزدلفة إلى مزدلفة. فعاتبهم الله وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن عم رسول الله، ما هو رسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يجتمعان في الاسم الخامس الجد الثالث عبد مناف. يعني عبد مناف جد جبير ابن مطعم، وعبد مناف جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي في الجاهلية قبل الإسلام قبل البعثة، كان النبي قد خرج حاجا صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقف مع قريش وهم أهله وعشيرته، إنما وقف على عرفات في الحل، وأفاض من الحل إلى الحرم صلى الله عليه وسلم، وذلك في شبابه. جبير بن مطعم يقول: أخطأني بعير لي، ضل مني، فذهبت أطلبه فلم أجده، فجعلت أتتبعه حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الحل، فقلت ما لهذا الأحمس يقف مع الناس ولا يقف مع قريش؟ قال العلماء فعصمه الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة أن يكون على خطأ كالذي كانوا عليه من الابتداع في أمر الدين. إذن هم يحجون، هم يعتمرون، هم يعظمون البيت. هم لما أرادوا بناء الكعبة لم يرضى واحد منهم أن يدخل في مبانيها مالا حراما، لا من ربا ولا من غصب ولا من مهر بغين ولا من نهب ولا من سرقة، إنما قالوا لا يدخل بناء الكعبة إلا المال الحلال. هؤلاء وهم كفار، هذا كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعظمون الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. كانوا يعظمون هذه الأشهر، ومن من أصنامهم أملاهم حرمة الأشهر الحرم، ومن من أصنامهم ذكر لهم أمر الحج أو ذكر لهم أمر العمرة أو أمر الطواف أو الإفاضة أو الوقوف بعرفة أو نزول مزدلفة أو أن هذا من الحرم أو أن هذا من الحل. كل هذا لم يملي عليهم صنم، إنما كان موروثا من دين أبيهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالعرب أحفاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. المطلوب أن نثبت أنهم كانوا يتعبدون لله بعبادات كثيرة، ولذا هم لم يختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، ولم يختلفوا معه في حل البيع وأمر الشراء، ولم يختلفوا معه في القرض والرهن والإجارة، ولم يختلفوا معه في أمر الزواج والطلاق والرجعة والظهار، كل هذا كانوا يعرفونه. فما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءهم بتوحيد العبادة وإخلاصها من البدعة. فلما جاء بتوحيد العبادة عادوه وحاربوه كأشد الحرب، وقال قائلهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنصبت الحرب من أجل هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نصبت الحرب من أجل هذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحاربوه صلى الله عليه وآله وسلم وآذوه أشد الإيذاء، حتى اضطر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالهجرة من ديارهم من مكة، فذهبوا إلى الحبشة ثم رجعوا مرة أخرى، ثم هاجروا ثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا من مكة إلى المدينة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقول لا إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، الأربعين من عمره، وظل يدعو إلى الله سرا ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك أمر بالجهر بالدعوة، فصعد على الصفا ونادى عليهم يا أهل مكة يا بني فلان ويا بني فلان، فأجابوه، فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأخذ عمه أبو لهب شوية مجموعة من الحجر كبشة من ملء الكف ورمى بها نحو النبي يقول تبا لك سائر اليوم أي هذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب. حاولوا صده صلى الله عليه وسلم عن الدعوة بكل طريق، حاولوا إبعاده عن أمر التوحيد بكل طريق، قالوا له في مقترحات اقترحوها تعبد إلهنا عاما وإلهتنا آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، فقال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأرادوا أن يدهنهم في أي شيء، فلما امتثل صلى الله عليه وسلم قال الله له ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قالوا إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك، وإن أردت ألا نقطع أمرا دونك كان ذلك. فقال لعمه أبي طالب يا عم لو جعلوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته أبدا. فقال امضي يا ابن أخي لما أمرك الله لا ينالك منهم سوء ما كنت أنا حيا وقد كان. فكان أبو طالب يحميه، وكان أبو طالب يحوطه، وكان أبو طالب يرعاه. فلما فشلت منهم كل هذه الأمور لإبعاده عن دعوته صلى الله عليه وسلم ولصده عن أمر التوحيد، بدأوا في أمر آخر، بدأوا في السخرية به والاستهزاء منه، يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما فيش غيرك أنت يا فقير يا يتيم. وكانوا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويقولون ألم يجد الله غيرك، ألم يجد الله سواك، وكانوا يقولون لولا أنزل عليه ملك، وكانوا يقولون هذا القرآن الذي معه إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون، قال سبحانه فقد جاءوا ظلما وزورا. وكانوا يقولون يعلمه بشر، قال سبحانه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وجعلوا يشغبون كل التشغيب. وقال قائلهم اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. حاولوا بكل طريق أن يصرفوه عن دعوته، أن يصرفوه عن دينه، أن يصرفوه عن أمر التوحيد، لكنه صلى الله عليه وسلم ثبت حتى خرج منها وعاد إليها فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم. كل هذه التضحيات لم تكن إلا من أجل كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناها لا معبود حق إلا الله. اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلعله قد وضح لكم أن الذي كان بين النبي وبين هؤلاء القوم هو الخلاف في أمر التوحيد وحده، أو قل الخلاف في أركان الإيمان الستة: أمر الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج لا إشكال فيها. هؤلاء الناس كانت لهم نفقة، يطعمون الحجيج ويسقونهم يوم 8 ذي الحجة، أهل مكة يحملون الماء حتى سقاية الحجيج، اسمه يوم التروية، فلا إشكال في هذه الأشياء. إنما المشكلة في كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه من أركان الإسلام. والأمر الثاني أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هي التي كانت فيها الإشكال معهم. ولذا على الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس أمر الدين، أن يعلموا الناس أمر التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لأنه لا خلاف. إذا جئت أي إنسان عنده مسحة من عقل وكلمته عن بر والدين يرى أن بر والدين أمر طيب، ولو كلمته عن الصدق والوفاء بالوعد والبعد عن الكذب وعدم السرقة وإيذاء المسلمين أو إيذاء غض البصر أو كف الأذى أو اعتدال الطريق أو ما شابه، كل هذا أمر لا إشكال فيه. إذن أين كانت الحرب بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم؟ هو أمر التوحيد، هو أمر لا إله إلا الله، هذه هي التي كانت فيها المفاصلة. فاضطر صلى الله عليه وسلم لأن يهاجر، فهاجر بعدما ترسخ التوحيد، ثم جاءوا ليحاربوه مرة أخرى، يحاربوه من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد أيضا. فحاربهم في بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ثم حاربوه مرة أخرى في أحد فحاربهم صلى الله عليه وسلم، ثم حاربوه غيرها، ثم بعد ذلك حاربوه في غزوة الخندق في الأحزاب، فحاربهم صلى الله عليه وسلم ونصره الله كما وعده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم أرسل الله عليهم الريح فخلعت الخيام وكفأت القدور وانقلبوا غير مأسوف عليهم خائبين، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يغزوننا بعد العام، يعني جاءونا أكثر من مرة لغزونا، من هذه اللحظة لن يكون غزو منهم لنا، إنما نغزوهم نحن. انظر إلى هذا التاريخ، هل كافر من ذاك التاريخ غزا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما كان ولن يكون. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. من قرنين مضيا كانت الدول الاستعمارية الكبرى، السراق العالميين، يستعمرون البلدان، يستعبدون أهلها، يأخذون خيراتها. مصر كانت مستعمرة لبريطانيا، نعم، ومن قبلها لفرنسا، نعم، ليبيا كانت مستعمرة لإيطاليا، نعم، المغرب العربي كان مستعمر لكذا، نعم، وإلى آخره. لكن من المستعمر الذي ذهب إلى مدينة رسول الله؟ لا تجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن هذه البلدة لا تغزى. قال: لأغزون قريشا. العلماء يقولون يغزو قريش وغير قريش، فمدينة رسول الله لا تغزى صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى ما بين المسجدين مكة والمدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، والكعبة اسمها البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، بيت معتوق لم يتحكم فيه كافر من أيام فتح مكة، ولن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أي دليل على صدق هذا النبي أكبر من هذا؟ هذا القرآن العظيم أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم، دلال نبوته تفوح في كل شيء في هذا الدين العظيم. دراسة دلائل النبوة تجعل الإيمان في ازدياد. ومع ذلك قال النبي: لأغزون قريشا. ثم بعدها خرج في العام السادس من الهجرة ليعتمر، يعتمر كغيره من العرب، فقالوا: لا، لا يدخل مكة. ثم عقدوا معه الصلح، هذا الصلح يأتينا معه الكلام في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فعندها نزل قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فاعلم أنهم حاربوه من أجل التوحيد. أرجو أن أكون قد أحسنت التمهيد، وأن تكون الفكرة قد وصلت لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.